أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَجُنُودًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا.

Mm-hmm. هذا لا يفهم الشيخ. لا صدق بالله هو الذي تلا علينا فضيلة قاري الشيخ الشحات عبد الأروى الضارب لإذاعة التلفزيون والمدير بدر الوزير من غرب محافظة الطفلية. الإدارة الكهربائية يصاحب الحق عوض الله العربي للمدير بسيف الأوي تليفون 690-941 سيف الأوي. الثلاثة بالمقام يصاحب الحق محمود عزيز المقيم بتسليم وأجمع الله تعالى جميعا.